متن الأربعين النووية. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. نعم، في هذا الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على ما ينفعهم في دينهم، وفيه سؤال أهل العلم، حيث سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأراد ألا يسأل غيره فيعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما وهبه الله من جوامع الكلم. قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. قل بقول القلب وقول اللسان معا، ثم استقم أي أتبع ذلك بالاستقامة على الدين، بالاستقامة على الشرائع الظاهرة، بالاستقامة على العمل الذي هو من الإيمان وداخل في الإيمان. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قرأ هذه الآية على المنبر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: لم يروغوا روغان الثعلب، لم يروغوا روغان الثعلب. وقد أحسن شوقي حين قال: مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. نعم، لا بد من الثبات على ما جاءنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نروغ عن ذلك مرة إلى الاشتراكية، ومرة إلى الشيوعية، ومرة إلى الديمقراطية، إلى غير ذلك من المناهج الأرضية. هذا هو روغان الثعالب. أما الاستقامة فهي الاستقامة على الدين، الاستقامة على ما تنزل به الروح الأمين، على الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا. فالطغيان هو مجاوزة الحد، الطغيان هو مجاوزة ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك من قبيل الطغيان وعدم الاستقامة على أمر الله وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى قال: فاستقيموا إليه واستغفروه. فبين في هذه الآية أن الإنسان مهما سدد وقارب، مهما حرص على الاستقامة، لا بد أنه سيصدر منه بعض الخلل وبعض الخطأ، فلا بد عليه حين ذاك من الاستغفار، من التوبة، من الأوبة، من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد إذن أن نسدد ونقارب، وكما دعا الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم أن يجعله مسددا. فكذلك ينبغي أن نكون ونكثر الدعاء من الله سبحانه وتعالى ونلح عليه في الدعاء أن يجعلنا من المستقيمين، أن يثبتنا على الاستقامة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الدعاء في كل صلاة بل في كل ركعة يقوله المسلم، فلا بد أن نكثر من هذا الدعاء ونلح على الله سبحانه وتعالى في هذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه عند الترمذي قال كما في حديث أنس: لقد قالها قوم ثم كفروا، أي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوها ثم كفروا فلم يستقيموا. المستقيم هو الذي مات على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: الأمر بالخواتيم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن لا بد أن نكثر الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المستقيمين وفي جملة المستقيمين، وأن يميتنا ونحن على الاستقامة. نعم. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. نعم، جابر بن عبد الله من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمكثرون من الصحابة رضوان الله عليهم عدد قد عد العلماء والمحدثون منهم 7، والبعض قدم وأخر على حسب الاستقراء، فمن العلماء من يذكر من جملة المكثرين في الرواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأبا هريرة رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وأبا سعيد الخدري رضي الله عنه، وأنس بن مالك، وعائشة رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء بعض العلماء يقرر أن هؤلاء هم المكثرون من الرواية. فجابر رضي الله عنه وأرضاه هو واحد من أولئك المكثرين، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدال على الخير ومن دل على خير كان له مثل أجر فاعله، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه. هذا الرجل يسأل عما يدخله الجنة، الاكتفاء على الفرائض فحسب، وهذا يبين لك تفاوتهم من الناس في العبادة في رضا الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل يسأل عما يدخله الجنة فحسب، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يسأل عن الدخول من أبواب الجنة جميعا، عن رجل يدعى من أبواب الجنة جميعا، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. إذن ففيه الترغيب في الهمة العالية في العبادة في مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا الصحابي، هذا الرجل لم يسمى وهو مبهم، ها هنا اكتفى على الفرائض، عن السؤال على الفرائض فحسب. قال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة، أي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة، وهناك بعض الصلوات شرعت وفرضت لكن لها سبب، أما هذه الصلوات الخمس المكتوبات المفروضات كما بينا في الدروس الآنفة أن الكتابة بمعنى الفرض والوجوب كما قال الله تعالى كتب عليكم الصيام إلى غير ذلك من الآيات. فهو يقول إذا صليت تلك المكتوبات ولم أزد على ذلك من النوافل والسنن وغيرها وحرمت الحرام وحللت الحلال، ها هنا لم يسأل الصحابي عن الزكاة ولم يسأل عن غيرها من الشرائع كالحج مثلا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم راعى حال هذا السائل والله أعلم، أنه يبدو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من حال ذلك السائل أنه ليس من الأثرياء، ليس من أصحاب المال الذين تجب عليهم الزكاة، فلم يتطرق لذلك. وأما الحج فلم يفرض إلا بعد ذلك. ثم نقول كل تلك الفرائض تندرج في قوله حللت الحلال وحرمت الحرام. فمن تحريم الحرام ألا نترك الزكاة، لأن ترك الزكاة من المحرمات. ألا نترك صيام رمضان، لأن صيام رمضان واجب وتركه محرم، إلى غير ذلك من الفرائض. فكل شعائر الإسلام الواجبة المفروضة تدخل في هذه الكلمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجابه بالإيجاب، أي من قام بفرائض الإسلام بأركان الإسلام بواجبات الإسلام يدخله الله سبحانه وتعالى دار السلام. نعم. عن أبي مالك الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فباء يبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. نعم. الطهور، وفي بعض النسخ الطهور، الطهور بالفتح والطهور بالضم، كذلك الوضوء والوضوء، السحور والسحور، ما الفرق بينهما؟ بالضم هو الفعل نفسه، وأما بالفتح فالماء المعد للطهارة. فالطهور هو عملية الوضوء، والطهور بالفتح هو الماء المعد لذلك. الوضوء والوضوء كذلك، السحور والسحور كذلك. السحور بالضم عملية تناول الطعام وقت السحر، أما بالفتح فهو الطعام المعد لذلك. ومن اللطيف في هذا الباب أن السحور والسحور تناول السحور تناول السحور من السنن في رمضان، من السنن للصيام التي جاءت عن النبي من عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. يحدثني بعضهم عن رجل من أهل العراق كان في رمضان لا يصوم النهار والعياذ بالله، كان تاركا للصيام، لكنه في كل يوم في كل وقت للسحر يجلس معهم ويتناول تلك الوجبة، يتناول تلك الوجبة قبل أن يبزغ الصباح، قبل أن يخرج الفجر الصادق. فمر في يوم من الأيام لم يوقظه أهله لذلك السحور، عند ذلك لما جلس بعد ذلك غضب، قال: لما لم تجلسوني؟ قالوا: أنت لا تصوم. قال: لا أقوم بالواجب أيضا لا أفعل السنة، لا أقوم بالواجب أيضا لا أفعل السنة. وهذا من وقاحة ذلك الرجل. نعم، فكيف يكون الطهور أو الطهور شطر الإيمان؟ كيف يكون ذلك؟ قال بعض أهل العلم: شطر بمعنى جزء وليس نصف، ها هنا، وهذا لا يسلم به، وهو قول ضعيف. وبعضهم قال إن الله سبحانه وتعالى يضاعف أجر الطهور إلى أن يبلغ نصف الإيمان، شطر الإيمان، وهذا أيضا قول ضعيف. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الإيمان ها هنا بمعنى الصلاة، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. ما كان الله سبحانه وتعالى ليضيع صلاتكم إيمانكم، أي صلاتكم. فقالوا: الإيمان ها هنا المعني به هو الصلاة. إذن الوضوء الطهور هو شطر الصلاة، أي نصف الصلاة، إذ أن الصلاة لا تصح إلا به. والبعض الآخر من أهل العلم قال: المراد هنا الطهارة الكبرى وهي التوحيد، الطهارة الكبرى وهي نفي الشرك، لأن هناك تنزيه، هناك تخلية، وهناك تحلية. التخلية أولا ثم التحلية. أولا النفي، لا إله، نفي الند والضد لله سبحانه وتعالى. ثم توحيد الله سبحانه وتعالى، إثبات الألوهية وإثبات الربوبية وتوحيد الله سبحانه وتعالى في ذلك، فنفي وإثبات. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: إنما المشركون نجس. فالمراد بالطهارة ها هنا طهارة التوحيد عن الشرك، طهارة الابتعاد عن الشرك، فهي كأنها نفي الند لله سبحانه وتعالى، نصف الشهادة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، قال: والحمد لله تملأ الميزان. الميزان يؤمن به أهل السنة والجماعة، وهو من المسائل المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة. المعتزلة قالوا إن الميزان إنما هو ميزان معنوي يدل على العدل وليس ميزانا حسيا. أهل السنة والجماعة قالوا: بل هو ميزان حسي، له كفتان ولسان. لكن بعد ذلك اختلف أهل السنة والجماعة في الأمور التي توزن في الميزان. أيوزن العمل، عمل العامل، أم يوزن العامل، أم يوزن أو توزن الصحائف التي تكتب فيها الأعمال من سيئات وحسنات؟ والصحيح أن الذي يوزن كل تلك الأمور، توزن في الميزان زيادة في العدل وفي عدم الإجحاف. يوزن عمل العامل كما جاء هنا: الحمد لله تملأ الميزان، كما جاء في الحديث المتفق عليه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كذلك ما جاء عند الترمذي: إن مما يثقل الله سبحانه وتعالى به الموازين حسن الخلق، أو لا شيء، ما شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. إذن فالأعمال توزن، أعمال العاملين توزن يوزن في الميزان، كذلك يوزن العامل نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد لما ضحك الصحابة رضوان الله عليهم من دقة ساقي ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقة ساقي ابن مسعود، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد، أثقل من جبل أحد. وكما جاء أيضا في السنن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل العظيم يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، هذا من وزن العامل نفسه. كذلك توزن الصحائف، الصحائف التي تكتب فيها السيئات وتكتب فيها الحسنات، كما جاء في حديث البطاقة المشهور الذي قال له الله سبحانه وتعالى: هل ظلمك كتبتي؟ لما فتحت له تلك السجلات من السيئات على مد البصر 99 سجلة، ثم بعد ذلك أخرجت بطاقة فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فوضعت في كفة وتلك السجلات في كفة، فرجحت بها تلك البطاقة، رجحت بجميع تلك السيئات هذه البطاقة. إذن الذي يوزن في الميزان يوم القيامة العمل والعامل والصحف. ثم قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، تملأان أو تملأ، هذا من تحري الراوي وعدم قوله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما ينسى أو يستشكل عليه له يقول أو يقول في نهاية الحديث أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من تحريهم في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الحديث المتواتر عنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مع أن هذا اللفظ وهذا اللفظ كله بنفس المعنى لا يغير المعنى، تملأان أو تملأ بنفس المعنى لا يغير ولا يخل في المعنى، ولكن هذا من حرص الصحابي. في هذه الكلمتين تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل النقائص سبحان الله، وتعظيم الله سبحانه وتعالى والثناء على الله سبحانه وتعالى في الشق الآخر في الحمد لله. فهذه الكلمتان من الكلمات الخفيفة على اللسان الثقيلة في الميزان يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى، التي يكون ثوابها عند الله سبحانه وتعالى عظيما. وقد يستشكل بعض: كيف تكون هذه الأمور المعنوية كأنها حسية؟ تملأ ما بين السماء والأرض، تملأ الميزان، ثقيلة في الميزان. نقول إن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، قادر أن يجعل هذه الأمور المعنوية أجرام لها حس، لها ثقل، لها وزن، كما جاء في الحديث عند البخاري أنه يؤتى بالموت على صورة كبش، على هيئة كبش يوم القيامة، فيذبح بين الجنة والنار فيقال: يا أهل النار خلود فلا موت، ويا أهل الجنة خلود فلا موت. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والصلاة نور. ولم يحدد صلى الله عليه وآله وسلم أي صلاة، فيدخل فيها الصلاة المفروضة وصلاة النافلة، الصلوات التي لم يفرضها الله سبحانه وتعالى على العباد من التطوعات، سواء كانت من قيام الليل، سواء كانت صلاة الضحى، سواء كانت السنن الرواتب إلى غير ذلك، كلها نور، نور للمؤمن في قلبه، نور في وجهه، نور يوم القيامة له، هذه هي الصلاة. قال: والصدقة برهان. لما كان في الصدقة نوع صعوبة ومشقة على الإنسان في إخراجها، في إخراج ذلك المال الذي هو بطبيعة البشر محبوب إليهم، قد فطروا على محبة ذلك المال. لما يخرجه في سبيل الله على الفقراء والمساكين وابن السبيل والمجاهدين إلى غير ذلك، هذا قرينة وبرهان ودليل على صدق إيمان ذلك المتصدق، على صدق إيمان ذلك المتصدق، لأن تلك العبادة فيها مشقة، والعبادات التي فيها مشقة جعلها الله سبحانه وتعالى امتحانا للمؤمنين ليميز الخبيث من الطيب. ففي مكة لم يعرف المنافقون لعدد من الأسباب، منها أن المسلمين آنذاك من المستضعفين، والأمر الآخر أنه لم تكتب ولم تفرض على المسلمين العبادات الشاقة التي يتميز بها الصادق من الكاذب، كما قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. النفس البشرية طبعت على كره القتال، فالقتال الشرعي إذن امتحان ليميز الله سبحانه وتعالى به بين الصادق وبين الكاذب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل فقيل له: أيفتن الشهيد في قبره؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، أي امتحان، كفى به امتحانا لذلك الرجل. فهذه العبادات الشاقة يمتحن بها المسلم، يمتحن فيها المسلم، كذلك الصدقة، كما جاء في حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين، لما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لكعب الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، قال: أنا يا رسول الله. ثم بعد ذلك استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول بعض القول، أي من المعاريض في القول، فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ذهب وأراد أن يستلف من كعب، وكان هو وإياه على علاقة قبل الإسلام في الجاهلية، قال: إن هذا الرجل عنانا بالصدقة، عنانا بالصدقة. طبعا قوله رجل هذا من المعاريض، هذا من المعاريض التي لا يصار إلى تكفير قائل هذا القول إلا إذا قصد ازدراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستنقاص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الأمر لم يرده محمد بن مسلمة. ثم قال: عنانا بالصدقة، أي أن هذه الفريضة من الفرائض الشاقة على المسلمين، وهذا حق، وقاله من باب ماذا؟ من باب الحرب خدعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ضبطها الحافظ بن حجر بالفتح، والبعض قال الحرب خدعة بالضم كما جاء عند البخاري. فذكر له أن الصدقة شاقة، فإذا الصدقة برهان على إيمان المؤمن، حينما يخرج هذا المال الذي هو من جبلته حب ذلك المال يخرجه في سبيل الله، فهذا برهان على صحة وصدق إيمانه. قال: والصبر ضياء. الصبر ضياء للمؤمن. على ماذا يصبر المؤمن؟ يصبر على طاعة الله تعالى أولا، لأن طاعة الله تحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة للنفس في الصيام، يترك الملذوذات ويترك الوطأ المباح والطعام والشراب لأجل الله سبحانه وتعالى، يصبر على ذلك، يصبر على القيام، يصبر على الصلوات المكتوبات، يصبر على الجهاد، يصبر على الحج، على العمرة، إلى غير ذلك. فأولا الصبر على طاعة الله تعالى، ثانيا الصبر عن ما محرمات الله سبحانه وتعالى، عما حرم الله سبحانه وتعالى، فلا بد من صبر ومصابرة في ترك الشهوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ قال حفت النار. بماذا؟ حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. الجنة تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مشقة. أما النار فهي طريق المترخصين، طريق الذين يتبعون أهواءهم فيفعلون كل ما يشتهونه، كل ما يشتهونه من لذات ومن محرمات ومن موبقات ومن مكفرات يفعلونه. فبالتالي يصل بهم ذلك الحال إلى النار والعياذ بالله. إذن لا بد من الصبر عن محرمات الله سبحانه وتعالى، عن الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. ثالثا الصبر على أقدار الله المؤلمة، أقدار الله المؤلمة. إن الله سبحانه وتعالى قد قسم البلاء على العباد، سواء كانوا من جملة المؤمنين أم من جملة الكافرين، الكل سيبتلى في هذه الدنيا. ولكن الفرق ماذا؟ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ما الفرق؟ وترجون من الله ما لا يرجون، وترجون من الله ما لا يرجون. إذن المؤمن يحتسب صبرا لله سبحانه وتعالى على تلك الأقدار، على تلك المآسي، على تلك النوازل التي تنزل به، يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث حتى الشوكة يشاكها يكون له بها أجر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، كما جاء ذلك عند أحمد في مسنده. قال والقرآن حج لك أو عليك. فهذا القرآن الذي نقرأ آناء الليل وأطراف النهار، هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيكون إما حج لك أو عليك. إذا عملت به، إذا عملت بما في القرآن فهو حج لك، وإذا لم تعمل به فهو حج عليك. فصاحب القرآن إذن إما غانم وإما غارم، لا وسط بينهما. إذا عمل به فهو غانم، إذا لم يعمل به فهو غارم والعياذ بالله. قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فهذه الدار دار امتحان ودار بلاء ودار فتنة، يمتحننا الله سبحانه وتعالى أنعتق أنفسنا من النار أم لا، نعمل الصالحات حتى ينجينا الله سبحانه وتعالى من عذابه ويدخلنا إلى جنته أم لا. فكل طبيب نفسه، سلوا أنفسكم وامتحنوها، سلوها قبل أن تسألوا يوم القيامة، وقفوهم إنهم مسؤولون. لا بد أننا سنسأل، ولا بد للسؤال من جواب، فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا، ولا يكون ذلك إلا بالعمل الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المعتوقين من النار، اللهم آمين. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن عاد الجملة الأخيرة ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. نعم، هذا حديث عظيم يبين قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وكبريائه واستغنائه عن خلقه أجمعين. هذا الحديث هو حديث قدسي. الحديث القدسي هو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرويه عن الله سبحانه وتعالى، أو يقول الصحابي قال رسول الله فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، أو عن رسول الله فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى. والفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن فروق عديدة، منها أن القرآن كله متواتر، جاء إلينا بالتواتر، وأما الأحاديث القدسية فمنها المتواتر ومنها الآحاد ومنها من قبيل العزيز أو الغريب. كذلك القرآن محفوظ كله من الزيادة أو النقص، أما الأحاديث القدسية فمنها الصحيح ومنها الضعيف بل منها الموضوع. كذلك من الفروق أن القرآن متعبد بتلاوته، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن على كل حرف نقرأه من القرآن حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وليس كذلك في الأحاديث القدسية. كذلك القرآن يقرأ في الصلاة ويجزئ في الصلاة، بل هناك من القرآن ما لا تصح الصلاة إلا به كسورة الفاتحة أم الكتاب، وهذا لا يكون في الأحاديث القدسية. كذلك من الفروق أن الله تعالى تحدى بالقرآن، وليس كذلك في الأحاديث القدسية. كذلك من الفروق عند بعض العلماء قالوا أنه لا بد من الوضوء والطهارة لمس المصحف، لمس القرآن الكريم، وهذا عند القائلين بذلك، ولم يشترطوا ذلك ولم يوجبوا ذلك في الأحاديث القدسية، وهكذا. فهناك فروق إذن بين الأحاديث القدسية وبين القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول في هذا الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا الحديث القدسي من اللطيف أن بعض المحققين الذين تطفلوا على التحقيق، تحقيق الكتب والمصنفات، ممن لا يحسن في هذا الفن، لما سمع صاحب الكتاب يقول قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، قال في الهامش في الحاشية لم أجد هذه الآية في القرآن الكريم. فهذا من جهله، هذا كما أسلفنا من الأحاديث القدسية. الله سبحانه وتعالى يخاطب جميع عباده، سواء كانوا عبادة عن اختيار منهم وهم أهل الإيمان، أم رغما عن أنوفهم وهم الكفار. جميع المخلوقات هم عباد لله سبحانه وتعالى. إني حرمت الظلم عليكم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله سبحانه وتعالى بادئ ذي بدء، يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يظلم، ولكنه نزه نفسه عن ذلك وحرم ذلك على نفسه، وهو القادر على كل شيء. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، حرم الله سبحانه وتعالى الظلم على نفسه. فنحن نقول الله لا يظلم، كيف عرفنا ذلك؟ بما جاء من كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه أو عن طريق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل هذا الظلم بيننا محرما. ولا فرق في الظلم، في تحريم الظلم، بين الظلم الذي يقع على المسلم أو الذي يقع على الكافر، على المؤمن البر أو على الفاجر، على السواء، كله محرم في دين الله. لا يجوز الظلم لا لمسلم ولا لكافر، لا لبر ولا لفاجر. الظلم حرمه الله سبحانه وتعالى وجعله من أكبر الكبائر، كما ذكر ذلك أيضا الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر، وساق عليه الأدلة الكثيرة في مسألة تحريم الظلم. ثم قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. إلا من هدى الله سبحانه وتعالى هو الموفق، هو المهتدي. وأما من لم يشأ الله سبحانه وتعالى له الهداية فذلك الضال. لذلك قال: استهدوني أهدكم، أي اطلبوا مني الهداية أهديكم وأوفقكم للهداية بنوعي الهداية، هداية الرشاد وهداية التوفيق، أن يبين الله سبحانه وتعالى لنا طريق الهداية الصحيح، الطريق المستقيم، الطريق الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكريم، وكذلك هداية التوفيق، يوفقنا الله سبحانه وتعالى لسلوك ذلك الطريق. فهناك من الناس من يعلم الحق ولا يوفق لسلوكه، يعلم الهداية ولا يوفق لطرق باب الهداية. لذلك من الدعاء الماثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ففي السماء عند الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الأقدار، هو الذي جعل الآجال، كذلك هو الذي جعل وقسم الأرزاق على العباد. مهما بذل الإنسان لكسب أمر ثم الله سبحانه وتعالى لم يشأ له ذلك الرزق، الرزق لن يبلغه بجده ولا باجتهاده، والعكس بالعكس. قد يكون الإنسان مريضا طريح الفراش ويأتيه الرزق من الله سبحانه وتعالى. الشاهد نحن لابد أولا أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى الرزق، الرزق الحقيقي، الرزق المعنوي والرزق الحسي. الحسي هو الطعام والشراب وغير ذلك. المعنوي هو رزق الإيمان، رزق حلاوة الإيمان، رزق العلم الشرعي، إلى غير ذلك من الأمور الفاضلة التي بها النجاة يوم القيامة. فإذا أولا نحن نتوكل على الله سبحانه وتعالى في ذلك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يهبنا ذلك، ثم نبذل الأسباب الشرعية الموصلة لذلك، ولا نبذل من باب قول البعض نأخذ بالأسباب ثم يأخذ بالأسباب المحرمة والعياذ بالله. لا ينال ما عند الله سبحانه وتعالى من الرزق بمعصية الله، بما حرم الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يتق الله في الأخذ بالأسباب الشرعية المشروعة، أما الأسباب المحرمة فهي ليس من تقوى الله سبحانه وتعالى في شيء، وإن كسب منها بعض الأموال إلا أنها لا تكون فيها البركة. ثم قال في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهبنا كل ذلك، سواء كان الطعام أو الثياب. كذلك يدخل في مسألة الثياب الأمور المعنوية والحسية، أنه يكسوه بالإيمان والتقوى، ويكسوه بتلك الثياب التي يستر بها عورته وتكون له زينة وريشة في هذه الحياة الدنيا. ثم ذكر مسألة الخطيئة، أن كل العباد يخطئ بالليل والنهار، ولكن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة والأوبة والرجوع إليه في كل حين، إلى أن تغرغر الروح وإلى أن تخرج الشمس من مغربها، فعند ذلك لا تقبل التوبة، عند ذلك فحسب لا تقبل التوبة. أما في غير ذلك فالتوبة مقبولة بشروطها المعروفة المقررة: أولا الإقلاع عن ذلك الذنب، ترك ذلك الذنب، لا يكون هو في الوظيفة المحرمة ويقول أنا تبت من تلك الوظيفة المحرمة، لا بد أن يقلع من ذلك الذنب، يخرج ويترك تلك الوظيفة المحرمة، ثم يندم على ذلك الذنب، يندم ويتحسر على ذلك الذنب، ثم يعزم على ألا يعود له، يعزم على ألا يعود له، فإن عاد يجدد التوبة من جديد، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك الرجل ممن كان قبلنا، كان يذنب الذنب ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى، فيقول الله سبحانه وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فاستغفرني فغفرت له. ثم في الثانية والثالثة، ثم قال الله سبحانه وتعالى: غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما يشاء. إذن العزيمة على ألا يعود على ذلك الذنب، هذا أيضا من شروط التوبة، هذه هي شروط التوبة فيما يتعلق بين المرء وربه. أما ما يتعلق بين المرء والناس من حقوق الناس يضاف إلى التوبة، إلى شروط التوبة شرطا آخر، ألا وهو إرجاع حقوق الناس. إن كانت سرقة يرجع تلك الحقوق، إن كانت غيبة يستغفر لأولئك الذين اغتابهم في ذلك المجلس، يثني عليهم في المجلس الذي أساء لهم فيه، إلى غير ذلك. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى استغناءه عن الخلق جميعا، عن العباد جميعا، ليس الله سبحانه وتعالى بمحتاج لنا ولا بعبادتنا ولا إلى صدقاتنا وبذلنا وعطائنا لنصرة الدين، بل نحن من يحتاج إلى ذلك. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فإذا نحن من يحتاج إلى البذل لخدمة الدين، لما؟ لأن كل ذلك سيكون يوم القيامة في ميزان حسناتنا، سيبيض الله سبحانه وتعالى بإذن الله وجوه من يعمل الحسنات، من ينصر الدين في زمن غربة الدين، في زمن خذلان الدين، من ينصر هذا الدين الله سبحانه وتعالى سيرفعه يوم القيامة، حينما يكون الإنسان أحوج ما يكون للأجر والثواب. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: تأمل في تقديم الله سبحانه وتعالى لحبه، وهو الخالق، هو الرازق، هو الغني عنهم، قدم حب الخالق للمخلوقين على حبهم له، وهذا من الفضل لهم لو يشعرون، حيث أنهم أتوا في زمن غربة الدين، في زمن خذلان الدين، في زمن موضة الانتكاسات والتراجعات عن المبادئ الإسلامية وعن العقيدة الصافية الصحيحة. عند ذلك يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله، وليس هو من كسب الإنسان وجده واجتهاده، بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدلنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. نعم، هذا أيضا فيه حب الصحابة رضوان الله عليهم وسعيهم ومنافستهم في الخير وفي الخيرات. جاء في بعض طرق هذا الحديث أن أولئك هم الفقراء من المهاجرين، هم الذين أتوا فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، يرون أن إخوانهم من الأغنياء، من الذين تفضل الله سبحانه وتعالى عليهم بالغنى، يفعلون أفعالهم من العبادات البدنية، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، إلى غير ذلك من العبادات البدنية التي يشترك فيها الأغنياء مع الفقراء، ولكنهم يفضلوننا ويزيدون علينا في أمر، ألا وهو العبادات المالية، أنهم يتصدقون ولا نتصدق، وفي رواية يعتقون ولا نعتق، فدلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض الأمور التي هي أيضا من الصدقة تدخل في جملة الصدقة، ولا تتطلب منهم مالا، لا تتطلب منهم مالا. جاء في بعض الروايات كما في الصحيحين أيضا أنه دلهم على التسبيح والتكبير والحمد لله سبحانه وتعالى دبر كل صلاة 33 مرة. بعد ذلك علم بذلك الأغنياء ففعلوا فعلهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لما اشتكي له ذلك قال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. في هذا الحديث الذي بين أيدينا يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض أنواع الصدقة وبعض أصناف الصدقة التي بها قد يسبق المرء الأغنياء، لأن الغني قد لا يتصدق كل يوم، قد لا يتصدق في كل أوقات اليوم في الصباح وفي المساء والظهر والضحى وغير ذلك، لكن أنت بإمكانك أيها الفقير أن تفعل شيئا من هذه الأمور التي جاءت في هذا الحديث في كل حين في كل أوقات اليوم والليلة، فبذلك تسبق الأغنياء حينما يتصدقون بأموالهم. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من تلك الصدقات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم التسبيح، في كل تسبيحة صدقة، أن تقول سبحان الله تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل النقائص هذا فيه صدقة، كذلك التكبير تكبير الله سبحانه وتعالى فيه صدقة، كذلك التحميد صدقة، كذلك التهليل أي أن تقول لا إله إلا الله صدقة، وهكذا. وهذه الأمور منها ما يكون من قبيل الفرض ومنها ما يكون من قبيل النافلة على حسب تلك العبادة الواردة فيها تلك التكبيرات أو التهليلات أو الحمد إلى غير ذلك من هذه الصدقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تأملوها هنا، قال وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. عرف المعروف بألف تعريف ونكر المنكر ونهي عن منكر صدقة دون تعريف، فدل ذلك على أن المعروف واحد، هو الإسلام، هو تعاليم الإسلام، وأما المنكر فيتنوع ويتلون ويتعدد، المنكرات كثيرة، وهكذا السبيل والسبل، سبيل الحق واحد، وأما سبل الغواية والضلال فهي كثيرة جدا لا حصر لها. فبين النبي أن الأمر بالمعروف يعد من جملة الصدقات، كذلك النهي عن المنكر يعد من جملة هاتيك الصدقات. وفي بضع أحدكم صدقة، فرق بين البضع بالضم والبضع والبضع. أما البضع بالكسر فهو العدد بين الثلاثة إلى التسعة تسمى بضع، فلبث في السجن بضع سنين أي بين 3 سنوات إلى 9 سنوات، قال بعض أهل التفسير لبث 7 سنوات. كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه قال الإيمان بضع بالكسر 70 شعبة، وفي رواية 60 شعبة، فأي بين 63 إلى 69، بين 73 إلى 79، عدها بعض أهل العلم كالإمام البيهقي رحمه الله فأوصلها إلى 79 شعبة، والبعض جاوز ذلك من العلماء الذين صنفوا في شعب الإيمان ذكروا هذه الشعب الرئيسية وذكروا وزادوا عليها شعبا غيرها متولدا عنها. وأما البضع بالفتح فهو القطعة من الشيء، القطعة من الشيء، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وفاطمة بضعة مني، بضعة مني أي جزء مني صلى الله عليه وآله وسلم. وأما البضع بالضم فهو الفرج. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجل يأتي زوجته أي بالجماع المشروع فيكون له بها صدقة، فتعجب الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم: كيف ذلك؟ فقال: أرأيتم إن وضعها في حرام، أي وضع تلك الشهوة في حرام، أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال. إذن فينبغي على المسلم أن يستحضر تلك المعاني في كل شيء، حتى في إتيانه لزوجته المشروع، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه الإمام الدارمي رحمه الله، قال: إني لأكره نفسي على الجماع طمعا لأن يخرج من صلبي من يوحد الله سبحانه وتعالى. تأملوا إلى استحضار النية، كيف أنه يريد أن يكثر سواد الموحدين، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام ابن ماجه، قال: تزوج الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. وكذلك في الحديث المتفق عليه الذي بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد من صحيحه، فقال: باب من طلب الولد للجهاد في سبيل الله. وأخرج فيه الحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا قصة سليمان عليه السلام لما قال: لأطوفن الليلة على 99 امرأة، في رواية 100 امرأة، كلهن يلدن لي مجاهدا في سبيل الله. ونسي أن يستثني فيقول: إن شاء الله. فهذا يدلك على أن الإنسان باستحضار للنية الصالحة يحول العادة إلى عبادة. ثم يدلك على أمر آخر، ألا وهو الذي يسميه الأصوليون قياس العكس. قياس العكس في هذا الحديث دليل على صحة الاحتجاج بقياس العكس أو مفهوم المخالفة. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يفرغ شهوته في معصية الله سبحانه وتعالى يكون له على ذلك وزر، والعكس بالعكس، الذي يفعل ذلك في ما أباحه الله له فيكون له به صدقة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يدلك على قياس العكس، على قياس العكس. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. قال: تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قال: والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. نعم. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن كل سلامة، وهي العظم وقيل المفصل في جسد الإنسان، وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة عد تلك المفاصل وأنها 360 مفصلا. وهذا الذي توصل إليه العلم الحديث في هذه الأيام، على كل تلك العظام أو تلك المفاصل لا بد أن يشكر الإنسان تلك النعمة، على كل عظم من في جسده صدقة. وهذا من قبيل شكر تلك النعم، وهذا قد يستصعبه الإنسان في كل يوم. فرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر معان كثيرة للصدقة، كما مر معنا بعض صور الصدقة التي عدها الإسلام من جملة الصدقات، كذلك في هذا الحديث ذكر بعض تلك الصدقات. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعدل بين الاثنين، سواء في الإصلاح بينهما أو في الحكم بينهما، فهذا يعد لك به صدقة. كذلك وتعين الرجل أن تكون عونا لإخوانك المسلمين، سواء كان ذلك في إعانتهم في السكنى أو في المركوب أو في غير ذلك، كل ذلك يعد من جملة الصدقة. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الكلمة الطيبة صدقة، وأعظم ما يكون أو أعظم ما تكون الكلمة طيبة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي أطيب الكلمات. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. قال مجاهد: أي قولوا لهم لا إله إلا الله. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، كما مر معنا الكلمة الطيبة صدقة. قال: وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. إذن فخطاك في اليوم والليلة 5 مرات أو أكثر إلى الصلاة، إلى المسجد في جماعة، يعتبر لك ذلك من جملة الصدقات. لذلك بعض العلماء كالإمام النووي رحمه الله كان يرى تقليل الخطى، تصغير الخطى في المشي حتى تعد أكثر، وحتى تكون صدقات أكثر وتحتسب لك بذلك من الصدقات الأكثر والأكثر. ففي ذلك كله من الصدقات ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، تميط الأذى عن الطريق أيضا مما يعد لك من جملة الصدقات. فكل ذلك من الأمور المتيسرة لك في اليوم والليلة حتى تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك في أن وهبك تلك العظام وتلك المفاصل. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن صلاة الضحى تكفي عن كل ذلك. يصلي الإنسان 2 ركعة في الضحى، في وقت الضحى لله سبحانه وتعالى، تسقط عنه كل تلك الصدقات التي تكون عليه، وتكون بعد ذلك ما جاء به من هذه الصدقات وهي كثيرة تكون من قبيل الأمور المستحبة والزائدة على تلك الصدقات التي تكون عليه شكرا لتلك النعم التي وهبها الله سبحانه وتعالى إياه. وصور الصدقة كما ذكرنا كثيرة جدا، جاء في بعض الأحاديث: وأن تلقى أخاك بوجه طلق صدقة، هذا أيضا يعد من الصدقة. كذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كان له به صدقة، إلا كان له به صدقة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. نعم. عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا وابصة، أخبرك أو تسأل؟ تسألني؟ قلت لا بل أخبرني. فقال جئت تسألني عن البر والإثم؟ فقال نعم. فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في صدري ويقول: يا وابصة استفتي قلبك واستفتي نفسك 3 مرات: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. وأفتوك، نعم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول البر، وهو يعرف البر هاهنا، وفرق بين البر والبر والبر. البر الطعام المعروف، أما البر فهو كثير الخير، وهو من أسماء الله سبحانه وتعالى، والبر هو الخير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البر حسن الخلق، والإثم عكس البر. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فذكر النبي الله سبحانه وتعالى الإثم في مقابل البر، الإثم في مقابل البر. أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى، ونهانا أن نتعاون عن ماذا؟ عن الإثم والعدوان. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. طبعا هذا في الرجل المستقيم، الرجل المؤمن كهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وليس في كل أحد، لأن هناك من الناس لا يرفع بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسا، ولا يستحي من شيء، لا يستحي من مقارفة المحرمات بل والموبقات، ويصرح بذلك وربما يتفاخر بذلك ويذكره علانية ولا يستحي من ذلك. هذا لا يقال في حقه استفتي قلبك، لا يقال الإثم ما حاك في نفسك، بل يقال ذلك في الرجل التقي النقي الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، الذي هو يعظم الشريعة ويعظم تحكيم شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك القول وحكى له هذا الحديث وجعل قلبه علامة فيما لم يرد فيه نص واضح بين أنه من المحرمات كمسائل النوازل ونحوها. الإمام الذهبي رحمه الله يذكر ويقول: إذا رأيت الرجل يقول دعنا من المنقول والمعقول وهلما إلى الذوق والوجد، وهؤلاء هم غلاة الصوفية الذين يستدلون بالذوق ويجعلون ما دلهم عليه قلوبهم، ما دلتهم عليه على ذلك أو تلك الأفعال قلوبهم، قلوبهم أو صدورهم، قالوا هو ذلك الحق وعكسه الباطل. ولو أتيتم بكل دليل وبكل إسناد قالوا أنتم تروون عن الأموات ونحن نروي عن الحي الذي لا يموت، ويعنون ما يقذف الشيطان في صدورهم من خزعبلات. قال الإمام الذهبي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يقول دعنا من المنقول والمعقول وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه شيطان، فاعلم أنه شيطان. فإن استطعت فاطرحه واخنقه واقرأ عليه آية الكرسي فإنه شيطان، وإلا ففر منه، وإلا ففر منه، إن لم تستطع عليه ففر منه. أولئك الذين يقدمون وجدهم وذوقهم وما تملي عليهم وساوس الشياطين على الكتاب والسنة. فإذا الرجل الصالح المتقي الذي يتبع قال الله قال الرسول، لكن أشكلت عليه بعض المسائل في النوازل وما أكثرها اليوم، فعليه أن يستفتي قلبه، وإن أفتوه الناس وأفتوه. ففي هذا العصر كثرة الفتاوى الغريبة المريبة، فرجل يبيح تقبيل الرجل، تقبيل الشاب للشابة الأجنبية عنه، قال بحجة درء مفسدة أعظم وهي الوقوع في الزنا والعياذ بالله. وآخر يقول يجوز للمتدينين الدخول في البنوك الربوية، لما؟ قال لكي لا يدخل أولئك الفساق فيزيدون في الربا على الناس. وثالث يقول وهو ذلك المتدكتر طارق السويدان، يقول على المحجبات أن يدخلن في سلك التمثيل. لما؟ قال لكي لا تدخل الفاجرات الفاسقات في سلك التمثيل. فعلى المتحجبات إذن أن تدخل في سلك التمثيل والعياذ بالله. وآخر يقول ويفتي برضاع الكبير، وآخر يقول بأن التدخين في نهار رمضان لا يفطر الصيام، التدخين في نهار رمضان لا يفطر الصائم. وآخر يقول يجوز للمنتخب للاعب الكرة أن يفطروا في نهار رمضان، وهذه من الأعذار الشرعية، إلى غير ذلك من الفتاوى الغريبة المريبة التي يصدق فيها ما قاله الشيخ العلامة عبد الرحمن الدوسري رحمه الله. يقول بعض الفتاوى يصح ويحق فيها أن تقلب تاءها سينا. نعم. عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وقال الحاكم حديث صحيح ليس له علة. لما تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الموعظة البليغة الموجزة، سأله الصحابة رضوان الله عليهم بأن يوصيهم بوصية عظيمة يعملوا بها ويسيروا على وفقها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله، التقوى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. فأوصانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن بتقوى الله سبحانه وتعالى، والسمع والطاعة، وإن تأمر علينا عبد حبشي، وفي رواية وإن عبدا حبشيا، وإن عبدا حبشيا. كيف يجمع بين هذا الحديث وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي إثنان كما في الصحيحين، وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم الإمامة في قريش، وغير ذلك من الأحاديث التي نصت على ذلك. وإنما استدل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في سقيفة بني ساعدة واحتج على الأنصار بذلك، لما قالوا منا أمير ومنكم أمير، قالوا ذلك للمهاجرين، قال أبو بكر بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الأئمة من قريش ابسط يدك يا عمر لكي أبايعك. فقال له عمر: بل أبسط يدك أنت أبايعك على خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأجمع العلماء رحمهم الله على ذلك، على أن الإمامة ومن شروط الإمامة القرشية، كما ذكر ذلك القاضي عياض المالكي رحمه الله وغيرهم من الأئمة، ذكروا الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة على أن من شروط الإمامة القرشية، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة وإلا الخوارج. أما أهل السنة والجماعة فاتفقوا وأجمعوا على أن الإمامة تكون في قريش. كيف يجمع إذن بين تلك الأحاديث وبين ذلك الإجماع وبين هذا الحديث الذي بين أيدينا، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالسمع والطاعة وإن تأمر علينا عبد حبشي؟ يجمع بينهما بأحد وجهين، كما ذكر ذلك الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. الوجه الأول قال: جاء في رواية الحاكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإن أمرت عليكم قريش حبشيا فاسمعوا له واطيعوا. فإذا أمرت قريش علينا عبدا حبشيا، أي الإمام الأعظم أمر في بعض الولايات، لأن الخلافة تمتد لأصقاع كبيرة من ديار الإسلام. قال في الحديث: إن أمرت عليكم قريش عبدا حبشيا فاسمعوا له وأطيعوا، أي جعل ذلك الأمير، ذلك الخليفة، ذلك الإمام الذي هو من قريش، جعل في بعض الولايات شخصا من الذين يطلق عليهم ذلك، أو شخصا من غير قريش من أي القبائل العربية أو الأعجمية، فعند ذلك يجب السمع والطاعة لذلك الوالي الذي نصبه من؟ نصبه الخليفة الذي هو من قريش. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني الذي ذكره الإمام ابن رجب رحمه الله، قال: هذا من قبيل ضرب المثل الذي لا يقع، المثل الذي لا يصح إن وقع، المثل الذي لا يصح إن وقع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. القطاة هي طائر في حجم الحمام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن من بنى لله مسجدا كعش الطائر، هل يقع ذلك؟ لا يقع، وإنما ذكره من قبيل المثال، من قبيل المثال. فكذلك ها هنا ذكره من قبيل المثال، ذكر العبد الحبشي من قبيل المثال. هذه الوقفة الأولى مع هذا الحديث. الوقفة الثانية: جاء في بعض روايات هذا الحديث كما عند الإمام مسلم رحمه الله: وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. وفي رواية الإمام أحمد: ما دام يقودكم بكتاب الله. وفي رواية: يقرأ فيكم بكتاب الله، أي يحكم فيكم بكتاب الله تعالى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال الله تعالى: وأولي الأمر منكم. قال علي بن أبي طالب كما نقل ذلك عنه الإمام القرطبي رحمه الله وغيره، قال: حق على الإمام أن يحكم في الرعية بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا له ويطيعوا. مفهوم المخالفة: إذا لم يفعلوا ذلك، لم يقودونا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس بحق على الرعية أن يسمعوا له ويطيعوا. هذه هي الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة: في ماذا يطاع الأمير المسلم الذي توفرت فيه شروط الإمامة الشرعية التي نص عليها الأئمة رحمه الله كأبي يعلى وكالإمام الماوردي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم رحمه الله؟ في ماذا يطاعون؟ المعتزلة ذهبوا إلى أن الأئمة الشرعيين إنما يطاعون في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم لو أمرونا أن نصلي نصلي، لو أمرونا أن نصوم نصوم، أمرونا أن نحج نحج، أمرونا أن نزكي نزكي، أمرونا غير ذلك من الأوامر الشرعية نقوم بها. وهذا لا يسلم له بذلك، لا يسلم لهم بذلك، إذ أن هذا تحصيل حاصل، هذا تحصيل حاصل. إذن ما مزية الإمام المسلم إذا كان لا يطاع إلا في أمر الله وفي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما مزية الإمام المسلم على بقية الناس؟ لو قالك أي شخص وإن كان من عامة الرعية صلي لا بد أنك ستصلي، صم لا بد أنك ستصوم، وهكذا. فإذن لا مزية على قول المعتزلة للإمام المسلم، بل الصحيح هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في طاعة الأئمة المسلمين الذين توفرت فيهم شروط الإمامة، يطاعون، يطاعون في كل شيء إلا في معصية الله تعالى، يطاعون في كل شيء تلزم الطاعة، طاعة الإمام المسلم الشرعي واجبة في كل صغير وكبير إلا في معصية الله سبحانه وتعالى، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في معصية الله، كما جاء عند أحمد في المسند وكما جاء عند الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فلو أمر الإمام الشرعي المسلم بالصلاة نصلي، وأصبحت تلك الصلاة واجبة علينا لأمرين اثنين: لأمر الله تعالى أولا، ولأمر هذا الأمير المسلم ثانيا. إذا أمرنا الأمير المسلم الشرعي ألا نأتي إلى هذا المكان أو ألا نسلك هذا الطريق من الطرق التي هي في ديار المسلمين، فإن طاعة هذا الأمير المسلم الشرعي الذي توفرت فيه شروط الإمامة واجب، واجب شرعي، ذلك الأمر من الواجبات الشرعية التي فرضها الله سبحانه وتعالى وفرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في هذا الحديث: الأمر بالسمع والطاعة. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من سيعيش بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم سيرى اختلافا كثيرا، ولا سيما في هذه الأعصار التي طال عليها الأمد، هذه الأعصار المتأخرة التي نعيشها هذه الأيام ونواكبها ونحن فيها، فإن الفتن كثرت فيها، وإن الخلافات التي بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا أنها ستحدث قد حدثت وبكثرة واشرأبت وبانت وظهرت، فما السبيل للخروج منها وما السبيل من النجاة منها؟ الكل يقول بالكتاب والسنة، ولا يكفي ذلك فحسب، فإن فهمي للكتاب والسنة يختلف عن فهمك للكتاب والسنة، يختلف عن فهم زيد، يختلف عن فهم عبيد. فإذا بأي الأفهام نفهم الكتاب والسنة؟ النجاة من ذلك أننا نأخذ بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، بفهم الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، الذين نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على اتباع سنتهم حتى لا نهلك، وبين ذلك وأكد ذلك، قالوا أن نعض على ذلك بالنواجذ وهي الأسنان المتأخرة، بين ذلك وشبهه بأنه أمر حسي نعض عليه بالنواجذ لشدة التمسك بها، التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. من هم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر الفاروق رضي الله عنه، عثمان ذو النورين رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، حيدرة رضي الله عنه. البعض يقف عند هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم، ودائما تسمعون من هو خامس الخلفاء الراشدين، فيقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ما قيل إلا من قبيل المجاز لعدله وصلاحه وقيامه في الحكم على سنة أولئك الخلفاء الراشدين فألحق بهم، لكن لا يسلم لذلك القول، بل خامس الخلفاء الراشدين بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحسن بن علي رضي الله عنهما. إذن الخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عنهم جميعا. وبعض الأئمة من اجتهاده رحمه الله كالإمام ابن حزم رحمه الله عد سادسا من الخلفاء الراشدين وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، قال عبد الله بن الزبير هو سادس الخلفاء الراشدين، سادس الخلفاء الراشدين. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كل إحداث في الدين، والمحدث هو الأمر الجديد، كل زيادة في الدين تعد من البدع المنكرة المنهي عنها التي تورد صاحبها النار والعياذ بالله، وإن ظنها من الأمور الحسنة. فعليكم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه عنه الإمام الدارمي قال: عليكم بالعتيق، عليكم بالعتيق أي الأمر القديم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من بعده، عليكم بالعتيق، فتتركون كل محدثة في الدين، كل زيادة في الدين، كل بدعة في الدين، نجتنب تلك البدع جميعا. ما الفرق بين البدعة المحدثة والمصلحة المرسلة؟ البدعة المحدثة والمصلحة المرسلة، نقول كل أمر كان المستقضي فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد ذلك ولم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أنت تأتي بعد ذلك فتفعله، فيكون من البدع المنكرة. خذ على سبيل المثال، وجد تاريخ ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عهده، في حياته كل سنة يمر على تاريخ ولادته، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أحيا ذكرى مولده صلى الله عليه وآله وسلم. فنأتي نحن بعد ذلك، أتى العبيديون وهم أولئك الروافض الذين تسموا زورا وبهتانا كما ذكر ذلك الإمام السيوطي في تاريخ الخلفاء بالفاطميين، فأحدثوا وابتكروا هذه البدعة ألا وهي بدعة إحياء المولد، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يفعلها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. فلا نأتي نحن بعد ذلك وإن ظنناها صلاحا، إن ظنناها خيرا، لا نأتي ونفعلها حتى لا نحدث في الدين ما ليس منه. وجد المستقضي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فنأتي بعد ذلك ونفعل، فهذا بدعة محدثة. إذا لم يوجد ذلك الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتينا ففعلناه لمصلحة الدعوة، لمصلحة الدين، فهذا لا يعد من الأمور المحدثة في الدين، بل هو من المصالح المحدثة. خذ على سبيل المثال هذا اللاقط، مكبر الصوت هذا، أنا أتعبد الله بالكلام فيه وعبره وباستخدامه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام يأم الناس عبر هذا المكبر ويستخدم هذه المكبرات في صلاته، المؤذن كذلك، المقيم، الخطيب، فهل يعد ذلك من البدع المحدثة؟ لا، وإنما من المصالح المرسلة، لأن هذا هذا لم يوجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استخدم لمصلحة الدين، استخدم لكي يكون وسيلة من وسائل خدمة الدين. خذ مثلا القتال والجهاد بهذه الأدوات وهذه الأسلحة الحديثة، هل هو من البدع المنكرة كما ظن بعض الأحناف من العثمانيين في بداية ابتكار تلك البنادق وتلك الرواجم وغيرها من المدافع؟ كانوا يقاتلون بالسيوف، وأولئك الأعداء يقاتلونهم بالبنادق، ظنوا ذلك من الأمور المحدثة بالدين، ليس كذلك، بل هذه من المصالح المرسلة، هذه من المصالح المرسلة. وأما ذكر السيف وذكر الرمح في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وقال: الجنة تحت ظلال السيوف، كما في الحديث المتفق عليه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بالسيف، إلى غير ذلك. السيف شعار للقتال، كما أن الخيل كذلك شعار للقتال وللجهاد في سبيل الله، كما أن العرب تضع أمورا أخرى كشعار لأمور أخرى من العبادات ومن العادات ومن الأخلاق وغيرها. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.